طيب بسألك يا نايف، الحجامة تنقض ولا ما تنقض؟ لو شخص أراد، لو شخص احتجم قبل، توضأ واحتجم قبل الظهر ثم ذهب الحرم يريد أن يصلي، ينقض ولا ما ينقض؟ ما ينقض. لا، على قول المؤلف وش هو؟ ينقض. وين كلامه؟ نعم، أول شيء كلام الشيخ نايف صح ولا لا؟ ينقض. طيب وش تقول سليم محمد؟ ينقض. وانت وش تقول؟ نعم. لا، مصنف قال كثيرا، لو كان حجامة بسيطة ما ينقض، أما إذا كثر الدم ينقض، أما يسير ما ينقض. وضابط اليسير أو الكثير العرف. إبراهيم، تحليل الدم ها ما ينقض لأنه طيب، وتبرع بالدم الكلام مؤلف ينقض. يقول هل يشترط أن يكون الذكر أو القبل أصليا أم لا يشترط؟ الخنثى ما سمي خنثى إلا لأن كلاهما أصل فيهما، يعني الخنثى إذا أراد أن يتبول يخرج من ذكره وقبله، أما إذا كان يخرج من واحد ما صار خنثى مشكل، واضح أمره. إذا كان يخرج من الذكر نقول هذا رجل ذكر أصبح رجلا، وإذا كان يخرج من القبل يخرج نقول هذا أنثى. هذا جانب. الجانب الآخر، الإشكال في الخنثى بإذن الله يزول عند السن 18، إذا بلغ هذا الخنثى 18 يتبين أمره في الغالب، إما ذكر أو أنثى. قل ما صحت حديث المسلم قاء فتوضأ، ضعيف. لذلك نشأ الخلاف من هذا، فمن قال أن حديث القي وما في معناه صحيحة قال أنها تنقض، ومن ضعفها قال لا تنقض. يقول هل يشترط في القبل أن يكون متصلا؟ هذا سؤال ذكاء. ايش تقول؟ ايش تقول برا؟ ما يمكن ينفصل، جلد في الجسم ما يمكن ينفصل، ليس مثل الذكر عضو زائد. لا، هل كلام مصنف ومس ذكر متصل يحمل على أنه مس، لو مسه بحائل لا ينقض الوضوء؟ شوف، باتفاق العلم إذا مس بحائل ما ينقض، نتكلم عن إذا كان بدون حائل. يقول ليس حديث بصرة هذا ناسخ الحديث طلق، دائما القاعدة إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهو أولى، ولا يلجأ للنسخ إلا في أضيق الأمور، لأن النسخ معناته حديث وحكم كامل تزيله، لكن الأولى عدم إزالته ويجمع بينها كما جمع شيخ الإسلام، قال نأخذ بهذا وهذا والحكم الاستحباب. يقول هل ما يدخل السبيلين له حكم ما خرج منهما؟ يعني قصده إذا مثلا دخل فرج المرأة ماء ثم خرج هل ينقض؟ نعم. أما إذا كان قصده الذي سندخله في فرج المرأة ودبر رجل المرأة نجس أو لا، هذا بحسب حاله، فقد يكون المادة هذه نجسة لتدخل أو غير نجسة، لكن نتكلم عن الخروج ما يخرج. يقول على قول شيخ الإسلام ما سذكر بشهوة هل ينقض؟ لا، وهم مقيدون بشهوة لأن الغالب فيها أن يخرج المذي أو الودي فينقض، وللأصل حتى لو لمس لك ولا خرج ما عليه شيء. يقول لا يمكن أن أول حديث طلق المقصود مس ذكر بحال؟ لا، لأن بالاتفاق الحائل ما عندنا إشكال فيه. طيب بسألك مس غير الذكر الخصيتين ينقض الوضوء؟ ها ها ما ينقض صحيح. الدليل أي الحديث الذكر. طيب جوانب المؤخرة الفخذ أعلى الفخذ من خلف ما ينقض، اللي ينقض شو؟ أي نفس حلقة الدبر. يعني احنا نخلص من هذا عشان نتيجة ثانية، اللي هو الأم إذا أراد توضئ طفلها هل ينقض وضوها ولا لا؟ نقول إذا لمست حلقة الدبر أو ذكر الطفل ينقض، إذا ما لمست نجاسة هنا وهناك ما ينقض. يقول ما يدخل مثل من المواد الطبية مثل التحميل ومناظير ونحن فيما حكمها؟ نفس الحكم، إذا دخلت في أدخلت مع فتحة الذكر أو مع الدبر وأخرجت خلاص ينتقض الوضوء، كل ما يخرج من سبيلين ينقض الوضوء. طيب بسألك يا إبراهيم، لو شخص في حصوة وذهب يقضي حاجته البول ثم خرجت حصات، لأن في حصوة لكن ما خرج شيء من البول، ينقض الوضوء ولا لا؟ ينقض. أي نعم، يعني هذه القاعدة واضحة، كل ما خرج من سبيلين ينقض الوضوء. شوف قضاء صح الحاكم قاضي يعني شو ما تنسى. يقول إذا كانت حكومات النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاوز العشرة فمن أين يستمد أحكام القضاء؟ من الإخبار وليس لازم من القضاء. الإخبار مثل مسلم قال اليمين على المدعي والبين على المدعي واليمين على المنكر، هذا إخبار مو لازم يقضي. يقول أيهما شر، من قضى بجهل أو من عرف الحق ولم يقضي به؟ كلاهما شر، لكن أشرهما من عرف الحق فلم يقضي به، وكلاهما شر لأن كلاهما يظلم الناس ما عنده علم، يعني كلاهما لا يوصل للحق، هذا بظلمه وهذا بجهله. يقول هل كل بلاء يصيب الإنسان يكون بسبب ذنب أو فيه ما هو رفع للدرجات؟ منه ما هو يكفر ومنه ما هو في رفع الدرجات، لكن المسلم قال المريض طهور إن شاء الله، هذا في رفع للدرجات. ومن ما هو ذنب؟ أفأمن القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من القرى يضحهم أفأمنوا مكر الله؟ ولا أحد يستطيع أن يجزم منها. إذا أصيب شخص أو مجتمع بمصيبة نقول هذا بسبب ذنب أو رفع للدرجات، إن هذا أمره إلى الله، إلا إذا كان المنكر عندهم ظاهر من الشرك والعياذ بالله ونحو ذلك. يقول هل كل من عدل بين اثنين فهو قاضي أو من ينصبهم الإمام؟ الشيخ الإسلام يقول والمعلم الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط داخل في حديث القضاة الثلاثة، يعني المعلم في الفصل هو قاضي في الفصل، وكذا مثلا رئيس دائرة هو قاضي بين الموظفين، لا يقدم هذا ويبعد هذا وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.